إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، بعد أيام قليلة سيحل بنا موسم من مواسم الخيرات والبركات، موسم يتفضل فيه رب العزة والجلال على عباده بنفحات ونسمات الخير والبركات. إنها موسم العشر الأول من ذي الحجة. هذا الزمان زمان مبارك ميزه الله تبارك وتعالى عن سائر الأزمنة، ويكفيه شرفا أن الله تبارك وتعالى قد أقسم به في محكم كتابه فقال: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمة الله عليه: المقصود بالليالي العشر هنا العشر الأول من ذي الحجة، وهذا قول أكثر العلماء. والله جل جلاله إذا أقسم بمخلوق من مخلوقاته فلأجل أن ينبهنا على شرفه وميزته بين جنسه. إذا لما أقسم بالليالي العشر إنما أقسم بذلك لأجل أن يعظمها في نفوسنا نحن، ولأجل أن ينبهنا على أن هذا الزمان من فاته فاته خير كبير، والمغبون من يفوت عليه مثل هذه الفرص. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مبينا قيمة هذا الزمان: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. ما كاينش زمان الله تبارك وتعالى تيحب العمل، تيحب العمل بحالاش بحال فاش العمل في هذه العشر. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، يعني الله تبارك وتعالى يحب منا أننا نتقرب له بألوان وأنواع الطاعات في هذه العشر من صيام. والإنسان إذا بيصومها كلها له ذلك، لأن الصيام أولا هو من العمل الصالح، ثانيا أن حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حكت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة. إذن يعمرها الإنسان بالصيام، يعمرها بالقيام. ولذلك ورد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال: لا تطفئوا سرجكم بالليل، يعني الإنسان يجتهد ما أمكن. وكذلك ذكر الله تبارك وتعالى، لأنه ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد. إنسان يعمراش هذه الأيام بالذكر تاع الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر البخاري في صحيحه رحمة الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما وعن سائر الصحابة كان يخرجان إلى السوق، تيمشيوا للسوق وتيبداو تيكبروا، ما غاديش باش يشريوا شي حاجة، ما بهم حتى شي غرض، لاش خارجين، لاش غادي للسوق، لأجل أن ينبه الناس، لأجل أن ينبه الناس على هذه السنة العظيمة اللي هي سنة التكبير في هذه الأيام العشر. فيكبر الناس بتكبيرهم، فيكبر الناس بتكبيرهم. إذن الصيام، القيام، الصلاة، الزكاة، النفقة كذلك، إنسان ينفق، انفق لله تبارك وتعالى، أوسع له في رزقه، يحاولاش يحاول يتواصل مع أخوته، يحاول يعيش بعض المآسي التي يعيشها كثير من البيوتات. فإن النفقة من أعظم الأعمال في هذه الأيام، لأن خيرها متعد، لأن هذه النفقة تكشف الكروبات، تكشف الكروبات. شحال من واحد مسكيناش عايش الآن أزمة بسبب هذا التدارك، ربما تاع رمضان، ربما تاع السفر، ربما تاع إلى غير ذلك، ربما تاع المدرسة، ربما تاع عيد كبير. هذه كلها أمور من شأنها أن يقع ازدحام للإنسان، ويقع واحد لاش واحد الضيق لبعض الناس طبعا. إذا فالإنسان من التي يتواصل مع النوعية تاع الناس وتيواسها، فلا شك أن الله تبارك وتعالى يتقبل منه هذا العمل ويجعل له شأن وبال، لاش لأن الحاجة تدعو إليه. إذن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. إذا أعطيت الصدقة، إلى قمت الليل، إلى زرت شي قريب، إلى نفست شي كربة، وهكذا إلى زرت مثلا، إلى مثلا حسنت شي جار، هذا العمل تكون عند الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة أفضل من الجهاد. إلا في واحد الحالة، أن شي واحد يخرج بدياله بفلوسه وتيمشي للجهاد فلم يرجع من ذلك بشيء، ما رجع لا بمال ولا بنفسه، فهذه الحالة عاد يكون الجهاد أفضل. ولكن مجرد الجهاد فإن العمل الصالح تيكون له فضل على الجهاد، وهذا أش أمر تاع الله تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا العشر من ذي الحجة، أفضل أيام الدنيا العشر من ذي الحجة. إذا تقرر هذا معاشر الإخوان، إذا تقرر هذا الفضل على الناس في الدماغ تاعنا وفي القلب تاعنا، والآن ربما تتشوف النفوس، ربما الآن يحدث الإنسان نفسه تيقول إن شاء الله غادي يكون من الصائمين، كاين الناس هنا تاع الخير اللي بمجرد يسمع الفضل تاع حاجة إلا ويسيل لعابه وتتشوف نفسه وتهفو ويهفو قلبه باش يستغل هذه الفرصة. فإن كان محسنا زاد في إحسانه، وإن كان مسيئا تيقولاش على الأقل هذا نحيد شوية في نجي شوية على الأقل. إذا تقرر هذا الأمر، أود أن أنبه هنا على أمر هام قد يقع لبعض إخواننا، واحد الأمر تيوقع لبعض خوتنا، أنه تيكون مثلا مبتلى مقصر، إما يكون تيكمي، إما يكون مبتلى بالزنا عفانا الله وإياكم، إما يكون مبتلى مثلا بالشراب، إما يكون مبتلى بلعب مثلا ترسي، كاين أنواع من البلايا والرزايا. تيقول إن شاء الله في هذا الموسم غادي نعقد العزم باش ما باقيش نعاود، وغادي نبدأ صفحة جديدة لكن بمجرد ما إن تكمل تكمل هذه الأيام وينقضي هذا الموسم اللي هو تاع الخير يرجع إلى عادته، وهذه خسارة عظيمة. إذن في هذه الحالة تنقولوا، في هذه الحالة تنبينوا بأن احنا موسميين، بأن احنا ما عارفينش الله تبارك وتعالى. شوف الله اش قال، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. قطع العبارة، دعا ربه منيبا إليه وعلقها فاش؟ علقها القدام. تقرأها تقول دعا فعل، الفعل فينا هو ضمير مستتر محذوف تقديره هو، شكون هذا الذي يدعو ربه منيبا إليه؟ فيعظم في نفسك وتجله في قلبك، تقول هذا الذي يدعو ربه منيبا إليه رجل، وما أدرك ما رجل، لكن هو مسكين دعا ربه منيبا إليه في حال معينة، دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن أو أمن على القراءتين، أمن أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. تلقى واحد من يوصل هذا الموسم يتعلق ويرمي نفسه على عتبات ربه يسأل الله العفو والعافية مزيان، لكن إذا خرجت هذه الأيام العشر أين العبادة؟ فين هي الطاعة؟ أين ذاك البكاء الذي كنت تبكي خوفا من الله؟ فين شهد الشيء؟ إذن فالإنسان أحيانا يضطرب لمثل هذه الأحوال، يضطرب ويحز ذلك في نفسه. إذن فنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نقف مع قاعدة، القواعد كثيرة لأجل التثبيت في مثل هذه المواقف، ولكن أحاول نظرا لضيق الوقت أن أقف مع قاعدة عظيمة ربما تكون بلسما ودواء للموسميين للمتقاعسين، دوك الناس اللي يرتفوت الموسم تاع الخير تلقى مسكين عاود رجع كما كان. غادي نوقفوا مع واحد القاعده عظيمه اللي نحاولوا بهاش نحركوا القلوب ونجعلها تسارع وتستبق الى الخيرات وتهفو الى باريها والى خالقها، باش بينا نتفادوا هذا المرض، هذا المرض اللي احنا واقعين فيه كلنا الا من رحم ربه. تلقى الإنسان يجد ويجتهد لكن مجرد تيكمل أشهد الموسم إلا والإنسان تلقى نقص بواحد الدرجة كبيرة يرجع القهقرة وتتلاحظ واحد الضعف باين في العمل تاعو، بل لربما ينقلب على عقبيه والعياذ بالله. فإليك أخي المسلم وإليك أختي المسلمة قاعدة مهمة تعينك وتعينك على مواصلة السير إلى الله. دائما يلقى الإنسان راسو غادي، دائما يلقى الإنسان راسو تيدير الطاعات وتهرب من المعصية. هذه القاعدة هي قاعدة الشوق إلى الله جل جلاله، الشوق إلى الله. وما أدراك ما الشوق إلى الله؟ الشوق إلى الله اهتياج في القلب، سفر يحرك القلوب ويجعلها تهفو إلى رب القلوب. الشوق الله تبارك وتعالى نعمة عظيمة، من رزقها رزق الخير، اللي اعطى الله تبارك وتعالى الشوق الاشتياق إليه فقد أعطاه الخير كله، فإنها أعظم لذة دنيوية، أعظم ما يرزق العبد في دنياه أن يرزق الشوق إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك كان من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان من الدعاء تاعه تقول: وأود من إخواني وأنتدبهم وأرغبهم وأدعوهم إلى حفظ هذا الحديث العظيم. أش كنت يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برض العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأسألك لذة النظر إلى وجهك أعظم لذة أخروية، أعظم لذة تلقى الإنسان في أخرى من التي يرحم من التي يمشي من التي يموت، أعظم لذة، أعظم من نعمة الجنة، أعظم من لذة الجنة، أعظم من أي شيء لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم من هذا الشر. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، هذه آش هذا أعظم ما أعظم لذة أخروية وأعظم لذة دنيوية شنية. وأسألك الشوق إلى لقائك، وأسألك الشوق. إذن حتى الشوق هو أجر نعمة. تجد بعض الناس يشتاقون، لكن يشتاقون إلى ماذا؟ يشتاقون إلى الدنيا، تتشوف نفوسهم إلى الدنيا، إلى المال، إلى الأولاد، إلى السيارات، إلى البيوت، إلى نعم تشتاق النفوس مثل هذه. لكن من منا يشتاق إلى الله؟ وانظر رعاك الله إلى موسى عليه الصلاة والسلام حينما ترك قومه وغني عند الله تبارك وتعالى وسبقهم، فقال له الحق جل وعلا: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. من منا هذا شعاره؟ وعجلت إليك ربي، وعجلت إليك يا صاحب النعم عليه. أنا نعبد الله تبارك وتعالى في موسم تاع رمضان ونجتهد، واحد شوي نعود نرجع كيف ما كنت. لا لا لا، هذا ماشي من حالي، لأن الحال تاعي آش حال حال حال مستقيمة ما فيهاش تذبذب. وعجلت إليك ربي لترضى. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأن رضا الله تبارك وتعالى يكون فاش، يكون في الاستعجال بأوامره. إذا لقيت الإنسان تيتعجل أوامر تاع الله خصو يريم تيدير وتيتفرق مع المعاصي، فهذا يسارع في رضا ربه جل وعلا. ولما بلغ الشوق بموسى عليه الصلاة والسلام ما بلغ به، ماذا قال لما ملك الشوق أو الشوق قلبه؟ ماذا قال؟ قال: رب أرني أنظر إليك. لما كلمه ربه وأحس بطعم هذا الأنس: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الآن موسى يتكلم مع من؟ مع الحبيب، مع حبيبه. فلما ذاق لذة الأنس به، شوف: وما تلك بيمينك يا موسى؟ يكلمه رب العزة والجلال. قال: هي عصاي. وقف هنا، قل عصاي وصافي، كفى. لا، قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنم. مش الله معرفش هذا الشيء، لا، ولكن موسى استغل هذه الفرصة، استغل لذة المناجاة مع ربه. إنها لذة يا عباد الله، ما أعظمها من لذة. من ذاقها نسي طعم اللذات، ومن حرمها كأنه لم يذق أي لذة، والله الذي لا إله إلا هو. من ذاق لذة الأنس بالله وذاق لذة الشوق بالله نسي جميع اللذات، وملك عليه الشوق بالله قلبه واستغنى عن جميع خلقه. ثم لما خاف الإطالة قال: ولي فيها مآرب أخرى. ذاق ذاق. كانت النتيجة ما هي؟ ربي أرني أنظر إليك، بيشوف الله تبارك وتعالى شوقا إليه، شوقا إليه. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا كان إذا نزل المطر متين زلشتاش تيدير تيكشف الثياب تاعو، تيكشف الثياب تاعو، اش تيقول؟ إنه حديث عهد بربه، إنه حديث عهد بربه. وهذا قمة في الشوق، هذه قمة في الشوق الله تبارك وتعالى. إنه حديث عهد بربه، هذا جاي عند من؟ عند الله تبارك وتعالى. إنه حديث عهد بربه. لهذا الشوق عباد الله ملك القلوب، ملك قلوب الصالحين، ملك قلوب الصالحين. فما صارت قلوبهم تنظر إلى أي لذة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمة الله عليه كلاما ماتعا، تيقولاش: إنه لا حياة، إنه لا حياة بدون قلب. ما كاينش الحياة بدون قلب، ولا حياة للقلب بدون معرفة الله تبارك وتعالى والأنس به والشوق إلى لقائه والتلذذ به، والتلذذ به. فلذلك ينبغي عباد الله أن تهفو النفوس والقلوب إلى هذا الشرف العظيم، وأن نلهج ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الشوق إلى لقائه، فإنها نعمة عظيمة. وعلى قدر المؤونة تأتي المعونة. هذا الشوق قلنا نعمة، ما عندك فيه تشهد أخ الله لتيرزقه من يشاء من عباده. طيب اش بتندير؟ لا بد من المسارعة، لا بد من مباشرة الأسباب، وعلى قدر المؤونة تأتي المعونة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الأنس به والشوق إلى لقائه. هذا والله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين. فإليكم إخواني وأخواتي بعض الأسباب التي من شأنها أن تثير الشوق وتحركه في قلوب العارفين وفي قلوب المتسابقين والسائرين إلى الله. إليكم بعض الأسباب. أولها، الإنسان باش يحرك هذا الشوق، هذا الشوق اللي في القلب باش نحركوه باش نجيبوه، احنا كي تنقولوا لابد من مباشرة الأسباب، مباشرة الأسباب مطلوبة من احنا، والكمال على الله تبارك وتعالى. ولذلك شوف الله تبارك وتعالى قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يكون منك أنت السبب، أرمي يديك اطلب الله تبارك وتعالى، اسأله هذا الشرف، وإياك أن تنساه، وإياك أن تكون من المتغافلين عنه. حين ذاك يأتي أو تأتي الإعانة من الله، وربما قد ترزق هذا الشرف الذي يحرمه كثير من الناس. فعلى قدر المؤونة كما قلت تأتي المعونة. من الأسباب الجالبة للشوق إلى الله تبارك وتعالى والتي تثيره في كوامن النفوس أولا، معرفة الله تبارك وتعالى، تعرف الله تبارك وتعالى. فإن أصل الخير، ما كان شيء خير على وجه الأرض إلا وأصله معرفة الله، إلا وأصله العلم بالله. باش بيت نعرف الله بأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته. لو أخذنا صفة واحدة عباد الله وهي الكريم لأحببنا هذا الرب، لأحببناه كل الحب، ولملأ علينا حبه كياننا، ولملأ حبه كياننا وقلوبنا. صفة الكرم بوحدها، ألا ترى عبد الله أن من أكرمك ملكك، أن من أكرمك ملكك، شوف الكريم بوحدها، هذا الاسم. فكيف بأسماء كثيرة، غفور، رحيم، ستير، جواد، إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة. فإن هذا من شأنه تحريك القلوب وإثارة كوامن الشوق فيها، معرفته بأسمائه وصفاته وتدبر كلامه. وانظر رعاك الله، وانظري رعاك الله، آية واحدة تثير الشوق في قلب صحابي جليل، تحركه تحريكا لا يمكن تصوره، فيتخلى عن أعلق شيء بالنفوس، ألا وهو المال. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، هذه العبارة نقرأها ونقرأها ونقرأها. طيب ما الذي حركت في نفوسنا، ما الذي حركت في نفوسنا؟ لكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أطهر الناس قلوبا، كما قال أبو هريرة: أطهر الناس قلوبا. لما نزلت هذه الآية جاء أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسرع: يا رسول الله، أيستقرضون الله؟ واش الله ظن نحن نخرضوه، نعطيه القرض نسلفه؟ قال: نعم. قال: أشهدك يا رسول الله أن لي حائطا فيه 600 نخلة، عندي واحد الحائط، عندي واحد الجنان فيه 600 نخلة، وليتين ملك، أشهدك أنه لله، مضى لله. فرجع إلى بيته وهو فرح، وهو فرح فرحان بهذا السبق اللي عقد مع رب العزة والجلال. من ذا الذي يقرض الله؟ لما تدبر هذا الاسم الذي هو الاسم الأعظم، الاسم الأعظم تاع الله تبارك وتعالى، وهو الله، عرف فين غادي هذا الاسم، ومراميه ومغزاه وما الذي يعنيه. مشكلتنا احنا ما عارفينش الله، جاهلين. تدوف على الانسان تقول لي اعطي 10 دريال للمسجد، 10 دريال بنا نشريو في الفرع، بنا نشريو مواد تنظيف، 10 دريال لا يتحرك. علاش؟ لانه يقف عند المسجد كمسجد لا يعلم ان المساجد لله. فرجع الى بيته فوجد زوجته تلتقط التمر مع صبيانها وهم فرحون، فرحانين، الناس فرحانين، داخلين ايش؟ داخلين الحديقه تاعهم، داخلين لا سميتو المحل تاع الراحه تاعهم، الحديقه الغناء فيها ماء فيها تمر، وهم يلتقطون التمر. فنظر إليه ماش قال؟ يوحش من زعزعهم ولدتي المستقبال. قال مناديا لزوجته: هداك ربي سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد، بي بيني من خرجي بيني من الحائط بالوداد فقد مضى قرضا إلى التنادي أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا منا ولا ارتدادي إلا رجاء الضعف في المعادي والبر لا شك فخير زادي إلى آخر ما قال. ماذا قالت هذه المرأة؟ اندهشت دهشت والولد يا ويلنا ضيعتنا فقرتنا خلت ذرية بعضها من بعض إنهم أصحاب رسول الله إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يأتي الزمان بمثلهم لن يأتي الزمان بمثلهم ولذلك يقول العلماء إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من معجزات رسول الله. شكون اللي قد يدير هذا الفعل؟ شكون اللي قد فين يدير هذا الفعل؟ بالله عليكم غير تصور الإنسان تلقى عنده ما يأكل الجراد وخايف ولو وقفت عليه قلت له كذا كأنه أش ينظر إلى الفقر بعينه. فقالت هذه المرأة على التو بشرك الله بخير وفرح مثلك أدى ما لديه ونصح والمرء يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اجترح والمرء يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اجترح. بالله عليكم ما الذي حرك هذه القلوب؟ ما الذي حرك هذه القلوب؟ إنه الحب بالله إنه حب الله إنه الشوق إلى الله. ولذلك كان بعض الصالحين يمشي في الأسواق قائلا وشوقاه إلى من يراني ولا أراه يتشوق ويتشوف إلى لقاء الله. من كان يرجو لقاء الله من كان يرجو لقاء الله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لا شك أنك ستلاقي الله لكن كيف ستلاقيه أنت غدي؟ هل ستلاقيه بالشوق بالأشواق والمحبة إليه أم أن هذا السير جاف بارد تاجي تصلي تصوم ولكن ما عندك مشكلة في لقاء الله تبارك وتعالى قلبك متعلق بالدنيا هذا المشي مشي بارد ما عنده تشي طعم. لذلك الذي يمشي في طريق العبادة من غير الشوق راه هو غادي باش بواحد المشي بارد بحال شي واحد اش تا تحبه بحال شي واحد بغيتو تصلي ولكن من غير محبة. انظر الفرق واحد يرجع للمرة تاعو وكلها الشوق خصو يريم تيشوفها لأنها ملأت عليه قلبه. واحد ما عنده مشكل ربما تلقاهاش تيتخبى ملي تيوصلو كذا هكذا الفرق. ولذلك من فقد هذه اللذة فقد الخير وشوقاه إلى من يراني ولا إلى من يراني ولا أراه. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه مساكين أهل الدنيا خرجوا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال الأنس بالله والشوق إلى لقائه والتلذذ بطاعته. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله فليعبد الله عبادة في رمضان في العشر من ذي الحجة ثم يقف. من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا فليكن ديدنه العمل الصالح كما تفيده الفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار والتجدد. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن هذا سبب من أسباب إثارة الشوق إلى الله تبارك وتعالى. ولعلي أواصل الحديث في الجمعة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى إن أطال الله العمر ويسر اللقاء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الشوق إلى الله جل في علاه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهديين